أنها رجل معصية وهو يعلم أن الوفاء بها مخاطر ثم تاب بعد ذلك، نعم هل يلزم كفارة؟ نعم يلزم كفارة يمين.